بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم إذا وفقه الله عز وجل للإتيان إلى البلاد المقدسة لحج بيت الله الحرام فهي نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها عليه، فعليه أن يشكره عليها وأن يحمده عليها ويحرص على أن يأتي بهذه العبادة على الوجه المشروع على وفقا لما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة المعتبرة هي التي يتابعها وفقا للشرع ووفقا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فشكر الله عز وجل على هذه النعمة مطلوب من كل من يسرها الله له، وأن يعتبر أنه ظفر بأمر بخير عظيم، وأن عليه أن يأتي به على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وأن تكون هذه الرحلة باب خير له في أمور دينه ودنياه، بحيث يستقيم على أمر الله ويستقيم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن الذنوب والمعاصي التي كان وقع بها إن كان وقع بها، لأن من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق فإنه يرجع كيوم ولدته أمه، وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا على الإنسان أن يعتبر هذه السفرة للحج فرصة سانحة وغنيمة عظيمة ظفر بها، وذلك بأن يحرص على أدائها على الوجه المشروع، وأن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، وأن يرجع إلى بلاده خيرا مما جاء منها. وهذه هي الفائدة للحج، من الحج كل إنسان يرجع كما جاء دون أن يؤثر ذلك فيه تحولا في حياته من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، يعني معناه الفائدة العظيمة التي ترجى من الحج ما تحصل لمن بقي على الذنوب والمعاصي واستمر عليها ولم يؤثر الحج به تحولا من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. وهذه علامة بر الحج، أن الإنسان يعود إلى بلده وقد رأى أنها تغيرت حاله وتبدلت، وكان قبل الحج على حالة سيئة فتحول إلى حالة حسنة، أو كان قبل الحج على حالة حسنة ولكنه كان بعد الحج على حالة أحسن، على حالة أحسن مما كان عليه. يحرص كل حاج على أن يكون كذلك، وذلك بأن يأتي بالحج على الوجه المشروع، وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة من جميع الذنوب والمعاصي، وأن يرجع إلى بلاده وقد غيرت حاله وتبدلت فيكون أحسن مما كان، ويفتح حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله، ومبنية على الاستسلام والانقياد لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا أراد أن يحرم فإنه يمكن أن يتهيأ للإحرام وهو في منزله، وهو في منزله، فإذا كان مثلا في المدينة كما هو الحال الآن يمكن الإنسان يغتسل ويتهيأ ويتنظف وهو في منزله في المدينة، فيغتسل للإحرام ويقص شاربه ويقص أظفاره ويحلق عانته وينتف إبطيه، وأما الرأس فلا يأخذ منه شيئا لأن أمامه التقصير والحلق، وأما اللحية فلا يجوز التعرض لها أبدا في جميع حياة الإنسان، يجب عليه أن يتركها وأن يعفيها وأن يرخيها وأن يوفرها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وكما هو شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه إذا كان أراد أن يضحي وقد دخلت العشر الآن فلا يأخذ عند الإحرام شيئا من شعره ولا من أظفاره إذا كان قد أراد أن يضحي. أما إذا كان لا يريد أن يضحي فله أن يأخذ عند الإحرام أما أخذ الشعر بعد الانتهاء من العمرة في العشر بحيث طاف وسعى وقصر شعر رأسه في مثل هذه الأيام بعد دخول العشر فإن التقصير نسك وتقصير عبادة واجبة ليست لا يمتنع منها الإنسان من أجل أنه راضي أن يضحي لأن هذا مأمور به شرعا وهو واجب من واجبات العمرة. وإنما الذي ينهى عنه الشيء المستحب الذي يؤخذ قبل الإحرام وقبل الدخول في الإحرام وبعد دخول العشر دخول عشر ذي الحجة. فإذا الاستعداد للإحرام في المنزل لا بأس به لا بأس بذلك ولا بأس بأخذ ما يحتاج إلى أخذه ويخلع ثيابه ويلبس إزارا ورداء لكنه لا ينوي ولا يلبي إلا من الميقات وقبل أن يصل إلى الميقات وإن كان لابسا للإحرام ليس بمحرم لأن لبس الإحرام ليس بإحرام وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك بأن ينوي في قلبه أنه معتمر ويتلفظ فيقول لبيك عمرة أو ينوي بقلبه أنه قارن ويتلفظ يقول لبيك عمرة وحجة أو ينوي بأنه مفرد ويتلفظ قائل لبيك حجة. لكن الأولى للإنسان أن يحرم بعمرة عمرة التمتع ويلبي بالعمرة فيقول لبيك عمرة ويلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا وصل كمكة طاف وسعى للعمرة وبعد ذلك يقصر من شعر رأسه وبذلك انتهت عمرته. فإذا جاء اليوم الثامن من شهر الحجة يحرم بالحج من مكة من منزله بمكة ويذهب إلى منى ثم يتابع أعمال الحج حتى النهاية. والمتمتع عليه هدي وهو شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة فإن لم يستطع ولم يجد يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذه العشرة أيام تقوم مقام الهدي لمن عجز عنه ولم يقدر عليه. الحاصل أنه عند أن الاستعداد في المنزل لا بأس به لكنه لا يكون محرما بذلك بل يجوز له وهو ذاهب إلى أبيار علي إلى الميقات الحليفة أن يغطي رأسه بردائه لأنه لا يقال له محرم يجعل رداءه على رأسه لأنه لم يكن محرما حتى الآن وإنما يكون محرما إذا نوى ولبى من الميقات ولبى يكون. وإن حصل منه أنه نوى ولبى في المنزل فالإحرام صحيح ولكنه مخالف للسنة لأنه الإحرام من الميقات وأحرم قبل الميقات لكن الإحرام يحصل إذا نوى ولبى وهو في المنزل يكون محرما لكن ليس هذا من السنة. الاستعداد لا بأس به والإحرام إنما يكون من الميقات كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان سيذهب عن طريق السيارات فإن شاء أن ينزل في الميقات ويصلي صلاة أو يصلي ركعتين ويحرم بعدها أو إذا كان سيذهب عن طريق الطائرة فيذهب عليه إزاره ورداءه وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع فإنه ينوي ويلبي لأن الميقات 9 كيلو عن المدينة والطائرة تمر بهذه المسافة بسرعة لكنه إذا نوى ولبى عند تحركها للإقلاع يكون فعل الذي ينبغي له أن يفعله. وعندما يكون الإنسان إذا نزل في الميقات وصلى فإنه يحرم إذا ركب سيارة، إذا ركب مركوبه ويعني تحركت للانطلاق إلى مكة، فإنه ينوي ويلبي، يلبي بالعمرة إذا كان متمتعا، وبالحج والعمرة إذا كان قارنا، وبالإفراد إذا كان بالحج إذا كان مفردا. لكن الأولى للإنسان والأفضل أن يكون إحرامه بعمرة، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أمره عندما وصل إلى مكة، أمر كل قارن ومفرد لم يكونوا ساقوا هديا أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين، وأن يكونوا متمتعين. فدل هذا على أن الإحرام بالعمرة أولى من الإحرام بالحج المفرد، وأولى من الإحرام بالقران الذي هو الجمع بين الحج والعمرة. ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بها ويكررها، فالإنسان يفعل ذلك ويستمر على ذلك في إحرامه، سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، المهم أنه يستمر وهو محرم بالتلبية. والمفرد والمتمتع يقطع التلبية إذا بدأ بطواف العمرة، وأما القارئ والمفرد فيبقون على إحرامهم إلى يوم العيد، فهم يلبون حتى يرموا جمرة العقبة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قارنا، فإنه قطع التلبية لما فرغ من رمي جمرة العقبة صباح العيد، صباح يوم النحر. ولكن كما قلت لكم الأولى والأفضل هو التمتع، وأن يكون الإنسان يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل. العمرة مستقلة بإحرامها وتحللها، بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بطوافه وسعيه وجميع أعمال الحج، وعليه هدي اللي هو المتمتع، والقارن عليه هدي، وأما المفرد فإنه لا هدي عليه. ويلبي الإنسان ويستمر في التلبية، وإذا كان معتمرا قطع التلبية عند البدء بالطواف، قطع التلبية عند البدء بالطواف، فيطوف بالبيت ويسعى بين صفا والمروة ويقصر. والتقصير في هذه الأيام أفضل من الحلق، لأنه لو حلق الشعر هذه الأيام ما يبقى شعر يحلق يوم العيد، ولكنه يقصر ليبقى شعر يحلق يوم العيد، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصلوا إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لما طافوا بالبيت وسعوا بين صفا والمروة قصروا وحلقوا بقية شعرهم في يوم العيد بعدما رموا جمرة العقبة، بعدما رموا جمرة العقبة حلقوا رؤوسهم. والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، لكن في مثل هذه الأيام المصلحة والفائدة تكون بالتقصير من أجل أن يأتي التحلل من الحج وفيه شعر يحلق، وفيه شعر يحلق، لأن الحلق مطلوب في التحلل من الحج ومطلوب في التحلل من العمرة. إلا أن هذه الأيام التقصير بدل الحلق من أجل أن يبقى شعر يحلق يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة. وتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك هذه مشتملة على التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والله عز وجل هو الذي يدعى ويرجى ويخشى ويتوكل عليه ويسأل ويستغاث به ويستعاذ به ويستعان به ويذبح له، وجميع أفعال العباد التي هي أنواع العبادة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، فلا يشرك العباد مع الله أحدا في عبادته، بل يفردونه بالعبادة ويخصونه بها ولا يجعلون معه شريكا فيها، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد فكذلك لا شريك له في العبادة. فالله عز وجل الذي تفرد بالخلق والإيجاد فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، فلا يدعى إلا الله ولا يخشى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله جميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. جميع أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله، لا يشرك مع الله في عبادته أحد من خلقه، لأن العبادة للخالق والمخلوق ليس له عبادة، لا يعبد المخلوق وإنما يعبد الخالق وحده. والله عز وجل أنكر على الذين يعبدون مع الله غيره مع أن تلك المعبودات مخلوقة، قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يليق الإنسان مخلوق يعبد مخلوق والوجود ما فيه إلا الخالق والمخلوق، الله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، فالعبادة من الخلق للخالق، ولا يكون فيها شيء من الخلق للمخلوقين، وإنما تكون كلها لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فكلمة فالتلبية مشتملة على التوحيد ومشتملة على الإخلاص، الصلاة لله والصدقة لله والصوم لله والحج لله والعمرة لله وكل أنواع العبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالإنسان يستفيد من التلبية أن يعرف معناها، ويعرف أن العبادة أو الإلهية أو الإخلاص الذي شملت عليه كلمة التلبية هذا هو المطلوب من الإنسان في جميع حياته، أن يكون عابدا لله وأن يكون مخلصا لله، لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يستعين إلا بالله ولا يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى، فلا يستغيث بالملائكة والغائبين والأموات، وإنما يستغيث بالله وحده ويسأل الله وحده، والأموات يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى ويخشى، وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، وإنما يطلب لهم من الله أن يغفر لهم وأن يرفع في درجاتهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم. فالأموات يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون، والذي يدعى هو الله وحده لا شريك له، العبادة لله وحده. ولهذا قال في الحج وأتم الحج والعمرة لله، يعني أن الحج والعمرة لله، لا يكون فيها شيء لغيره، وكذلك أنواع العبادات كلها لا يكون فيها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. فقولوا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هذا مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مشتملة على ركنين، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. نفي عام في أولها هو لا إله، وإثبات خاص في آخرها هو إلا الله، والمعنى لا إله حق إلا الله، وإلا فإن الإله فإن الآلهة في الوجود كثيرة ولكنها ليست بحق وإنما هو باطلة، والمعبود حقا هو الله وحده لا شريك له، ومن سواه عبادته باطلة وليست بحق. ولهذا لا إله أي حق إلا الله، يعني لا إله حق إلا الله، لأن الآلهة غير الحق كثيرة، الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الأموات هؤلاء يعبدون غير الله، والعبادة الحقة هي ما كانت لله وحده لا شريك. لا إله نفي عام تنفي العبادة عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات خاص تثبتها لله وحده لا شريك له، والمقصود بذلك نفي العبادة الحقة إلا لله وحده لا شريك، لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، لبيك اللهم لبيك وبمعنى إلا الله، لا شريك لك بمعنى لا إله، إلا أنه قدم الاستثناء، قدم الإثبات على النفي، وكلمة الإخلاص قدم النفي على الإثبات، وفي التلبية قدم الإثبات على النفي، لبيك اللهم لبيك هذا إثبات، لا شريك لك نفي، لأن لبيك اللهم لبيك تعادل إلا الله ولا شريك لك تعالي لا إله. فإذا هو مشتمل على كلمة التوحيد وعلى كلمة الإخلاص التي هي المفتاح، وهي بها يكون الدخول في الإسلام، وبها يكون خروج من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان يمشي في مكة في الحجاج في مواسمهم ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي البداية وهي أول شيء يدعى إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول شيء يدعى إليه التوحيد، لأنه إذا لم يوجد التوحيد العمل ما له قيمة. قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، لأن الصلاة بدون توحيد ما لها قيمة، والصدقة بدون توحيد ما لها قيمة، والصوم بدون توحيد ليس له قيمة، والحج بدون توحيد ليس له قيمة. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكما أنها البداية هي النهاية. قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم، المقصود بالموتى الذين قاربوا الموت، ما هو الذين ماتوا بالفعل بعد ما يوضع في قبره يقال قل لا إله إلا الله، لا، ما ليس هذا وقت التلقين. وقت التلقين إذا كان في آخر الدنيا محتضر روحه تنزع فيلقن. لقن موتاكم يعني المحتضرون، ليس المقصود الذين ماتوا بالفعل. ولهذا قال بعدها فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الإنسان إذا مات خرج من الدنيا فلا يلقن، وإنما ينفع التلقين ما دام في الحياة الدنيا، لأن قال لقن موتاكم لا إله إلا الله أي المحتضرون. قال بعدها فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني معناه يقوله في حياة الدنيا قبل أن يموت. أما إذا مات لا يوقف على قبره ويقال يا فلان قل لا إله إلا الله، خلاص انتهى، أقدم على ما قدم وانتهى إلى ما فعله وقدمه بين يديه، لأن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، ومن مات انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ما في عمل بعد الموت، ولا يطلب الإنسان عمل بعد الموت، وإنما يسأل الله له بعد الموت أن يغفر له وأن يتجاوز عنه. وأما العمل الذي يعمله الإنسان هو ما دام في حياته، لقن موتاكم لا إله إلا الله. والموت يطلق على الموت وعلى ما قرب الموت كما جاء في هذا الحديث، يطلق على الموت وعلى ما قرب الموت كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، ثم بعد ذلك قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالله تعالى هو الذي يعبد وحده لأن الملك له وحده، هو مالك الملك، ليس له شريك في الملك فليس له شريك في العبادة، هو المالك وحده وهو المتفضل بالنعم وحده، النعم الظاهرة والباطنة كلها من الله، سواء ما كان حصل بسبب من العباد أو بدون سبب الكل من الله. حتى الذي حصل عن طريق العبد هو الذي لين قلبه وهو الذي جعله يعطف على من أراد أن يحسن إليه. فإذن الفضل لله وحده والمنة لله وحده، فما حصل من النعم سواء بسبب من العباد أو بدون سبب، بدون سبب كالمطر الذي ينزل من السماء، الله ينزل المطر من السماء فتنبت الأرض فيستفيد الناس منها، وقد يحصل الفائدة عن طريق بعض العباد بأن يعطف بعض العباد على بعض ويحسن بعضهم إلى بعض ويتصدق بعضهم على بعض ويساعد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، هذه نعم الله تعالى هو الذي ساقها على يد العباد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ولا ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا ولا يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الكل من الله، الكل من الله، كل نعم من الله هو الذي تفضل بها. وما بكم من نعمة من الله، وما بكم من نعمة من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك أيضا الحمد هو لله، هو المحمود على كل حال، فهو مالك الملك المستحق للحمد، وهو المنعم المتفضل بجميع النعم المستحق للحمد. فالحمد لله يحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، ويحمد على كل حال سبحانه وتعالى. ولهذا جاء مع التلبية ثناء على الله وتعظيم لله وتمجيد لله سبحانه وتعالى، لأنه مالك الملك، وأنه المنعم المتفضل، وأنه المحمود على كل حال. إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ويكرر الإنسان التلبية. وإذا وصل مكة وجاء إلى البيت، إن كان يعني عنده نشاط وعنده قدرة وأراد أن يذهب للمسجد ويطوف ويسعى فعل، وإن كان متعب فله أن يستريح في منزله ثم يذهب إلى المسجد ويطوف ويسعى، ثم يذهب إلى المسجد ويطوف ويسعى. وإذا طاف يطوف بالبيت 7 أشواط، طواف العمرة إذا كان متمتعا، وطواف القدوم إذا كان مفردا أو قارنا. وهذا الطواف يشرع فيه الرمل، وهو الإسراع الخفيف مع مقاربة الخطى في الأشواط 3 الأول، والاطباع وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن ونسف طرفه على الكتف الأيسر من حين يبدأ بالطواف إلى أن ينتهي من الطواف. فإذا ذهب لصلاة 2 ركعة يعيد الرداء على كتفه. وفي جميع أحوال الإحرام من حين يحرم والرداء على الكتفين، لا يشرع أن يكون تحت الإبط إلا في الطواف الأول اللي هو طواف العمرة أو طواف القدوم. أما كون الإنسان في الطريق وكونه في عرفة ومزدلفة ومنى ومكة وهو محرم، فالرداء على الكتفين معلم، لا يجعل تحت الإبط. بعض الناس من حين يحرم يطبع، هذا غلط، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما فعله في الطواف الأول، أول طواف يحصل منه إذا دخل مكة، سواء كان معتمرا أو حاجا. وقد حج عليه الصلاة والسلام قارنا وطاف طواف القدوم وكان مطبعا، وكذلك في عمره كان يطبع عليه الصلاة والسلام. فالاطباع سنة، ولكنه في الطواف الأول، لا يكون في كل مكان، في الطريق وفي مكة وفي منى وفي عرفة ومزدلفة يفعلون هذا، هذا غلط، هذا ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل إلى مكة يطوف بالبيت 7 أشواط، يبدأ كل شوط من الحجر الأسود، من محاذاة الحجر الأسود. والحجر الأسود هو في الزاوية، زاوية الكعبة التي بجوار الباب، التي بجوار بابها، هذا الحجر الأسود، هذا هو الركن والزاوية التي بجوار باب الكعبة، التي بجوار باب الكعبة. يبدأ الطواف من هذا المكان، كل شوط يبدأ من هذا المكان وينتهي بهذا المكان. الأشواط 7 كلها تبدأ من الحجر إلى الحجر، ويكون الطواف من وراء الحجر، والناس يطلقون عليه حجر إسماعيل، وهو ليس حجر إسماعيل، لأنه ما حصل في زمن إسماعيل، حصل في زمن قريش. وإلا بناء الكعبة التي بناها إبراهيم وابنه إسماعيل كان الحجر داخل في البنيان، فلا يقال حجر إسماعيل، ولكن غلب عند الناس يقول حجر إسماعيل، وهو ليس لا يقال ليس بحجر إسماعيل، وإنما الذي عملته قريش عندما بنوا الكعبة وقصرت النفقة تركوا جزءا من جهة الشمال وجعلوا هذا الحاجز يعني حتى يعرف ان هذا من الكعبة. ولهذا من صلى في الحجر فكأنه صلى في الكعبة لأنه جزء منها، جزء منها لم يبنى، جزء منها لم يبنى، فالطواف من وراء الحجر. ولو طواف من داخل الحجر ولو شوطا واحدا لا يصح طوافه، ولو طاف من داخل الحجر ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه، لأنه لم يطف بالكعبة كلها، وكل شوط من الأشواط لا بد أن يكون حصل بالكعبة كلها، بالكعبة كلها. والطواف عبادة اختص الله تعالى بها بيته العتيق، عبادة خص الله بها الكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين. فالإنسان إذا وصل إلى مكة ودخل المسجد الحرام رأى الكعبة المشرفة، رأى القبلة التي الناس يأمونها من كل مكان، يصلون متجهين إليها في فروضهم ونوافلهم ويبنون مساجدهم متجهة إلى الكعبة من جميع الجهات، ويرى الناس حولها متحلقين يصلون حولها لأنها القبلة، هي قبلة المسلمين. إذا وصلوا إليها يصلي الناس حولها، لا يحجز بينهم وبينهم إلا الكعبة، من جميع جهاتها الناس يصلون دوائر صغيرة حولها. وهكذا الناس يكون دوائر في مختلف البلاد، كل دائرة يعني أصغر من التي وراءها، وهكذا حتى يكون الناس في أطراف الدنيا على شكل دوائر يصلون إلى الكعبة متجهين إليها. الإنسان إذا وصل إلى الكعبة رأى شيئا عظيما، رأى بعينيه الكعبة القبلة المشرفة التي يتجه الناس إليها، رآها حقيقة، وكان يراها صورة في الصور ترى، لكن كون يراها على هيئتها لا يحصل ذلك إلا ما وصل إلى مكة، ثم يطوف هذا الطواف الذي لا وجود له إلا عند الكعبة، ولا يشرع في أي مكان غير الكعبة، فهو من خصائص الكعبة المشرفة. العبادات كثيرة توجد في كل مكان، أي لحظة من اللحظات كم لله من مصلي في الدنيا، أي لحظة من اللحظات كم لله من ذاكر لله، كم من قارئ للقرآن، كم من صائم، كم من متصدق، لكن ما يقال كم لله من طائف في كل مكان، وإنما يقال كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، لأن الطواف ما يكون إلا عنده، ما يوجد في كل مكان. فإذا جاء ظفر بعبادة لو لم يأتي إلى مكة ما فعلها، لأنها لا توجد إلا عند الكعبة. وإذا وجد طواف في أضرحة في قبور وفي غير ذلك فليس هذا من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن بالله سبحانه وتعالى. والطواف الحق، الطواف الصحيح، الطواف المشروع الذي جاء في الكتاب والسنة، وليطوفوا ببيت العتيق، وكذلك السنة في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الطواف الحق، هذا هو الطواف الحق الذي يكون مشروعا، لأن غيره لا يشرع. فإذا من جاء إلى مكة ظفر بهذه العبادة، أنه يتعبد الله بعبادة ما كان له أن يتعبدها لو لم يصل إلى مكة. وإذا وجد طواف في القبور أو الأضرحة أو في أي مكان فليس هذا من شرع الله. ولهذا لا يجوز لأحد أن يطوف بالقبور، ولا أن يطوف بأي شيء، لا حجر ولا شجر ولا غير ذلك، وإنما الطواف من خصائص الكعبة المشرفة، من خصائص البيت العتيق، لا يفعل في أي مكان على وجه مشروع، وإن فعل فهو على وجه باطل في غير الكعبة، إذا فعل فهو على وجه باطل في غير الكعبة. كل شوط من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، كل شوط حتى ينتهي سبعة أشواط. وإذا جاء عند الحجر يقبله إن تمكن، ويستلمه بيده ويقبل يده، وإن لم يستطع لا هذا ولا هذا أشار إليه إذا حده وكبر. كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بدأ بالطواف واستمر لا لا لا يستلم الأركان الأخرى، الركن العراقي والركن الشامي اللي يعني يكون من أول ما يبدأ بالطواف يحاذيه الركن، ثم بعد ذلك بعد الحجر يحاذي الركن الآخر، ثم بعد ذلك يأتي الركن اليماني. الركن الأول والركن الثاني بعد بدء الطواف لا يتعرض لهما الإنسان. وعمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يطوف بالبيت ومعه أحد الصحابة، قال فلما جئنا إلى عند الركن الذي عند الحجر من وراء الباب أخذت بيده يعني ليستلم، فقال لماذا؟ قال لتستلم. قال أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل رأيته يستلمه؟ قال لا. قال إذن امشي انفذ، لا تفعل شيء ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحجر الأسود نفسه لما قبله عمر والناس يرون جعل يخاطبه ويقول أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. لماذا نقبل الحجر؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله ما قبلنا. الركن اليماني نمسحه ولا نقبله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحه ولم يقبله، فنحن نمسح كما مسح الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نقبل. يعني ليس أمامنا إلا الاستسلام والانقياد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه والعمل وفقا لهديه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا لا تستلم جدران الكعبة ولا أركانها إلا الركن الحجر الأسود، الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يقبل ويمسح، والركن وتقبل اليد إذا مسح ويشار إليه إذا حاذاه ويكبر، والركن اليماني يمسح فقط فلا يقبل ولا يشار إليه إذا لم يصل إليه. إن وصل إليه مسحه مشى، وإن لم يصل إليه لا يشير إليه وإنما يستمر في طوافه. وإنما الحجر الأسود هو الذي له الأمور الثلاثة: التقبيل والاستلام وتقبيل لما استلم به والإشارة إليه إذا لم يصل إليه. هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود وبالركن اليماني، والواجب هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقبيل الحجر واستلامه هذا من خصائص الحجر الأسود، ولهذا ليس هناك حجارة ولا بنيان يقبل ولا يمسح إلا هذا المكان فقط، والركن اليماني يمسح بدون تقبيل. ليس هناك شيء من البنيان من الجمادات يقبل ويمسح إلا الحجر الأسود يقبل ويمسح وتقبل يده مسحته، والركن اليماني يمسح ولا تقبل اليد التي مسحته. فإذا فرغ من الطواف سبعة أشواط يذهب ويصلي خلف المقام ركعتين، ركعتين الطواف إن تيسر له ذلك، وإن كان فيه زحام يمكن أن يصلي في مكان شاء من المسجد، في أي مكان شاء من المسجد، ثم يذهب إلى بئر زمزم ويشرب منها، يذهب ليشرب من ماء زمزم الأماكن التي وضع فيها الماء للشرب للناس. وإن لم يذهب إلى البئر إذا رأى الأوعية التي فيها الماء زمزم يشرب منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم بعد أن طاف وصلى ركعتين، ذهب وشرب من ماء زمزم وصب على رأسه صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه ماء مبارك، وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم. ولهذا يعني يستحب للإنسان أن يشرب منه، وفيه بركة وفيه شفاء كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يشرب، وإذا أراد أن يسافر من المناسب أن يأخذ منه ماء من هذا الماء المبارك، وأن يذهب به وأن يصب على المرضى أو يشربه المرضى للاستشفاء به، لأنه ماء مبارك وفيه شفاء كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنفس الهدايا التي يهديها الحجاج إلى أقاربهم شيء من ماء زمزم، لأنه ماء مبارك، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذونه معه إلى بلادهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب من أحد الكفار الذين بمكة من سهيل بن عمرو، كان يرسل له إداوات من ماء زمزم من مكة إلى المدينة، فالتزود منه مطلوب وينبغي الإنسان يتزود، ينبغي الإنسان يتزود منه، وهو ماء مبارك كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب إلى الصفا، وإذا أقبل عليه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله لما ذكر الصفا والمروة بدأ بالصفا، فقال: إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، قال: نبدأ بما بدأ الله به، فالشيء الذي بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا وعملا، يعني نبدأ من الصفا نسعى، لأن الله بدأ به بالذكر وقدمه على المروة، فنحن نقدمه في السعي والفعل، بحيث نبدأ بالصفا ويصعد على الصفا، والصعود على الصفا مستحب وليس بواجب، مستحب إن فعل طيب وإن لم يفعل لا شيء عليه، ويستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويكبر الله ويهلله ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويكرر هذا الذكر ويدعو مع ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، ثم يتجه إلى المروة وينزل يمشي مشيا حتى يصل إلى المكان الذي وضع عليه علمان أخضران، إذا وصل العلم الأخضر الأول فإنه يسرع ويجري حتى يصل للعلم الثاني، ثم يمشي بعد ذلك إلى المروة، ويفعل المروة كما فعل على الصفا، يفعل ذلك 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا الشوط الأول يبدأ من الصفا، والشوط الأخير ينتهي بالمروة، يعني يبدأ البدء من الصفا والختام بالمروة، فالنهاية تكون بالمروة، لأنه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ليس من الصفا إلى الصفا شوط، لأن لو كان من الصفا إلى الصفا شوط يبدأ بالصفا ويختم بالصفا، لكنه يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإذا فرغ من 7 أشواط قصر من شعر رأسه في مثل هذه الأيام، وهو أفضل وأولى، لأن الحج ما بقي عليه إلا أيام قليلة لا ينبت الشعر فيها، فيقصر حتى بقية الشعر يحلقه يوم العيد، وبهذا تنتهي العمرة، يعني كل سنة أحرم من الميقات ونوى الإحرام بالعمرة، وكان يلبي حتى وصل مكة وطاف بالبيت، وعند البدء والطواف أمسك عن التلبية، وطاف بالبيت 7 أشواط، وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، وقصر من شعر رأسه، عند ذلك يتحلل من عمرته ويبقى في مكة حلالا، يحل له كل شيء يحل أهل مكة، كل ما كان حلالا لأهل مكة حلال لمن تحلل من العمرة وقبل أن يدخل بالحج، كل ما كان حلالا لمكة يكون حلالا له، فله أن يجامع أهله، وله أن يتطيب ويلبس الثياب ويغطي رأسه، كل ما كان حلالا لمكة يحل لهذا هذا المتمتع الذي تحلل من عمرته وبقي ينتظر الإحرام بالحج في اليوم 8 من شهر ذي الحجة. فإذا جاء اليوم 8 يحرم الناس من منازلهم بمكة، يحرم الناس من منازلهم بمكة، ولا يذهبون إلى الكعبة ليطوفوا أو ليسعوا أو ليحرموا من تحت من عند من المسجد، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح، وأصحابه الذين حلوا كانوا معه بالأبطح، فأحرموا من منازلهم وما ذهبوا إلى المسجد لطواف أو سعي أو غير ذلك أو إحرام، وإنما أحرموا من منازلهم. فالحجاج الذين في مكة في اليوم الثامن يحرمون من منازلهم ويذهبون إلى منى، وكذلك أهل مكة يعني إحرامهم من الحج يكون من منازلهم ثم يذهبون إلى منى والرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، أصحابه أحرم من منازلهم اللي في الأبطح وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبوا إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 صلوات، كل صلاة في وقتها، والرباعية مقصورة، الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب 3 في وقتها والعشاء 2 ركعتين في وقتها والفجر 2 ركعتين في وقتها. وإذا طلعت الشمس يتجه الناس من منى إلى عرفة، وإذا وصلوا إليها ينزلون في أرض عرفة. ومن أهم المهمات للحجاج أن يعرفوا بأنهم في داخل حدود عرفة، أن يتحققوا في أنهم في داخل عرفة، لأن الوقوف في عرفة ركن من ركان الحج، لا يتم الحج إلا به. فعلى كل واحد أن يتحقق بأن أنه في أرض عرفة ويقف، وإذا جاء وقت الظهر والعصر يؤذن بأذان واحد وإقامتين، يؤذن أذان للظهر ثم تصلى العصر الظهر ركعتين ثم تقام الظهر ثم صلى ركعتين ثم تقام العصر وصلى ركعتين، فيكون صلى صلاتين مقصورتين وفي أول وقت الظهر جمعا، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يستمر الناس من من من هذا الوقت إلى الغروب، ليس أمامهم إلا أن يتفرغوا للدعاء وأن يكثروا الدعاء والتلبية وذكر الله عز وجل ودعائه وكذلك قراءة القرآن، ويستمروا إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس وتحققوا من الغروب وغاب القرص وكانوا متهيئين للانطلاق ينطلقون إلى مزدلفة بالسكينة والهدوء. وكان عليه الصلاة والسلام لما انطلقه أصحابه كان يشير بيده ويقول السكينة السكينة أيها الناس السكينة السكينة، فإنه ليس البر بالإضاعة، الإضاعة الإسراع. وكان يسير عليه الصلاة والسلام يعني سيرا معتدلا، فإذا وجد فرجة أمامه ليس فيها ناس أسرع قليلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا وصل الناس إلى مزدلفة ينزلون بها ويبيتون بها، وأول عمل يقومون به أنهم يصلون المغرب والعشاء، سواء وصلوها في وقت الظهر وقت المغرب أو في وقت العشاء. إن وصلوا مبكرين صلوا جمع تقديم، وإن دخل وقت العشاء صلوا جمع تأخير، وإن انتصف الليل أو قارب الانتصاف والإنسان لم يصل إلى مزدلفة فإنه يصلي في مكانه، حتى لو أنه بقي في ماء في في في عرفة ولم يتيسر له أن يمشي منها إلا بعد نصف الليل يصلي قبل نصف الليل في أرض عرفة. لكن من أمكنه أن يصل إلى عرفة إلى مزدلفة في وقت العشاء فإنه يؤخر الصلاة إلى مزدلفة وقت العشاء نصف الليل، إذا انتصف الليل يعني انتهى وقت العشاء. فالإنسان إذا قارب الانتصاف ولم يصل عرفة يصلي في الطريق، وإن كان نازلا بعرفة لم يتحرك منها فإنه يصلي قبل أن يخرج وقت العشاء، يصلي المغرب والعشاء في عرفة قبل أن يخرج وقت العشاء، هذا إذا كان قارب الانتصاف الليل. وأما إذا كان في سعة وأنه يمكن أن يصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل فإنه يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا، يعني ولو كان في آخر وقت صلاة العشاء قبل نصف الليل، أي قبل نصف الليل بقليل، ويبيت بمزدلفة. بعض الناس يظنون أن المهمة في مزدلفة لقطع الحصى، ولهذا الناس إذا وصلوا مزدلفة ينتشرون يلقطون حصى. ليس هذا هو المهم في مزدلفة، المهم في مزدلفة أن الناس يصلون المغرب والعشاء وينامون ولا يأتون بعبادة اللهم إلا صلاة الوتر، فإن الوتر ما تترك لا في الحضر ولا في السفر مثل ركعتي الفجر. ركعتي الفجر السنة قبل الفجر لا تترك لا في الحضر ولا في السفر، والوتر لا يترك لا في الحضر ولا في السفر، فالإنسان يوتر وينام، وإذا طلع الفجر صلى الفجر وقف يدعو إلى قرب طلوع الشمس قبل أن تطلع، والذي يقول أسفر جدا يعني ما بقي إلا طلوع الشمس بشدة الإسفار حصول الإضاءة التي جاءت من المشرق، فيدعو الله عز وجل ويسأله من خير الدنيا والآخرة وينطلق منها قبل أن تطلع الشمس من مزدلفة. ومن كان من الضعفاء والنساء والصبيان فإنهم لهم أن ينصرفوا آخر الليل كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ويعني معهن من يرافقهن من الصبيان، منهم ابن عباس رضي الله عنه فإنه كان قد ناهز البلوغ وكان ذهب مع من تقدم في آخر الليل. أما الأصحى فإنهم يبقون إلى قرب طلوع الشمس كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وصل إلى منى من الذين رخص لهم فإنهم يرمون الجمرة إذا وصلوها ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر، لأن بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم رمينا قبل طلوع الفجر لما قدمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولى أن يكون رمي الجمرة بعد طلوع الشمس، ولكن أتي به قبل ذلك من الذين قدموا ومن كان في حكمهم ومن كان معهم فإن رميهم صحيح. والرمي يوم العيد واسع وقته، لأنه يمكن أن يرمى في آخر الليل لمن تقدم، ويمكن ويرمى في الضحى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرمى بعد الزوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج، ومن غربت عليه الشمس ولم يرمي يمكن يرمي بعد المغرب كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أذن لزوجته والمرأة التي معها الذين لم يأتين من مزدلفة إلا بعد الغروب يعني أمرهن بأن يرمين بعد الغروب. فالرمي يوم العيد واسع وقته واسع ليس فيه حرج وليس فيه مشقة، الإنسان في الوقت الذي فيه زحمة ويزدحم الناس فيه لو أجل ذلك إلى بعد العصر ما في بأس، لأن هذا كل وقت للرمي، كل ذلك وقت للرمي. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى ذهب إلى المنحر ونحر هديه وكان معه 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام، فنحر 63 بيده وأمر عليا رضي الله عنه أن ينحر الباقي، ثم حلق رأسه، ثم بعد ذلك تطيب وتهيأ للذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة، وذهب ضحا وطاف طواف الإفاضة، ولم يسعى بين الصفا والمروة لأنه كان قارنا قد سعى مع طواف القدوم. وبعد طوافه خرج ورجع إلى منى، وقيل وثبت أن جاء في الحديث الصحيح بعض الحديث الصحيحة أنه رمى أنه وصل صلى الظهر بمنى، وفي بعضها أنه صلى الظهر بمكة، فيمكن أن يكون حصل هذا أو حصل هذا، ويمكن يكون صلى مرتين، صلى بمكة الظهر بالناس وجاء إلى منى والناس ينتظرونه فصلى بهم، فتكون الصلاة الثانية في منى له نافلة مثل ما هو موجود في صلاة الخوف، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم الناس قسمين، مجموعة يصلي بها ركعتين ثم مجموعة ثانية يصلي بها ركعتين، ففرضه الأول وصلاته الثانية متنفل صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة وطاف قبل الظهر ورجع إلى منى. ومن بعض الأحاديث الصحيحة جاءت أنه صلى بمنى وبعضها أنه صلى في مكة. ويحتمل أن يكون أحدهما راجحا والثاني مرجوعا، ويحتمل أن يكون فعل هذا وهذا، صلى الفرض بمكة وجاء الناس إلى منى وناس ينتظرونه وصلى بهم متنفلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه الأعمال الأربعة التي هي الرمي والنحر، الرمي والحلق، الرمي والنحر والحلق والطواف، هذه أعمال يوم النحر. والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. لكن التقديم والتأخير بين هذه الأربعة جائز، فلو رمى قبل، فلو طاف قبل أن يرمي لا بأس. مثل لو أن إنسان نزل وامرأة يخشى أنها يجيها الحيض وذهب إلى مكة رأسا وطاف قبل أن يرمي، ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. فدل على أن الترتيب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أولى، ولكن التقديم والتأخير جائز لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به عليه الصلاة والسلام، لأنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. ولهذا قال العلماء إنه يتحلل إذا فعل اثنين من ثلاثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى وحلق فتحلل. فلو رمى وطاف، أو طاف وحلق، فإن ذلك يحصل به التحلل الأول، يحصل به التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. وإذا فعل الثلاثة حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. أما النحر ما له علاقة بالتحلل، يمكن الإنسان يتحلل التحلل الكامل ويحل له كل شيء وهو لم يهدي، يمكن ما يهدي إلا في اليوم 13 ويحل له كل شيء، لأن النحر لا علاقة بالتحلل، لأنه لا يلزم الحجاج كلهم، المفردين ليس عليهم هدي، وإنما يلزم بعض الحجاج وهم المتمتعون والقارنون. وإنما الأمور التي هم التحلل هي الثلاثة اللازمة لجميع الحجاج، وهي رمي الجمرة والحلقة والتقصير والطواف، والسعي بعده لمن كان متمتعا أو كان قارنا مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم، أو لم يصل إلى مكة إلا بعد الحج، فإن القارن والمفرد الذي لم يسعى مع القدوم أو لم يصل إلى مكة إلا بعد الحج عليه طواف وسعي، يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة. ثم يبيت بمنى ليلة 11 والثاني عشر لجميع الحجاج، ومن رد التأخر بات ليلة 13، وترمى الجمرات الثلاث بعد الزوال مرتبة، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، التي رميت يوم العيد هي آخر ما يرمى في أيام التشريق، فيبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، وبعد الأولى والثانية يقف ويدعو كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما جمرة العقبة فليس عندها دعاء وليس عندها وقوف، يرميها ويمشي، يرميها ويمشي ولا يقف عندها يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف عندها يدعو، بل وقف عند الأولى والثانية ولم يقف عند الثالثة. وهذا الترتيب يعني لا بد منه، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. وإذا كان وكله أحد يرمي فإنه، وعندما يرمي الإنسان الجمرة يرميها كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة ويرميها رميا لا يضعها وضعا، يكون يعني بيده يأخذ، ليس له ذلك، وإنما يرميها رمي، لأنه قال رمي الجمرات، ما هو وضع الجمرات، ترمى رميا ولا توضع وضعا، كل صلاة حصاة على حدة، ويكبر مع كل حصاة، ولا يشترط أن يكون على طهارة. وكذلك الحصى لا يحتاج إلى أن يغسل، ولا يرمى إلا بالحصى، فلا يرمى بقطع من الإسمنت ولا بالخشب ولا بالحديد، وإنما يرمى بحجارة بمثل حصى الخذ، وهو أكبر من حمص قليل، كله حصاة على حدة، ويكبر مع كل حصاة. وإذا كان نائبا عن غيره فإنه عندما يأتي الأولى يرمي عن نفسه سبعا، ثم يروي عن غيره ممن وكله وهو ذي مكانه، ويذهب إلى الوسطى ويفعل مثل ما فعل في الأولى، ثم جرى العقبة مثل ما فعل في الأولى والثانية، إلا أنه بعد الأولى والثانية يقف يدعو، وبعد الثالثة ليس هناك وقوف ولا دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه شيء من ذلك بما يتعلق بجرى العقبة، وإنما جاء عنه بالنسبة للأولى والثانية. ويبيت بمنى ليلة 11 و 12، وهذا لازم لجميع الحجاج. والليلة 13 من أراد أن يتعجل خرج قبل الغروب بعد رمي الجمرة بعد الزوال، ومن أراد أن يتأخر بات الليلة 13 ورمى الجمار بعد الزوال اليوم 13، والتأخر أفضل لأن فيه زيادة عمل، وهو مبيت ليلة من الليالي ورمي الجمار بعد الزوال في يوم 13، فهذا عمل زائد وفيه زيادة أجر، وأيضا فيه السلامة من شدة الزحام وكثرة الزحام التي تكون للمتعجلين أن يتعجلون، فالإنسان يتأخر يخف الزحام في الطواف، وكذلك في السعي إذا كان عليه سعي. والرمي واجب والمبيت واجب، إلا أن المبيت يسقط عن السقاة والرعاة ومن كان في حكمهم في هذا الزمان، مثل الجنود الذين يعملون في خارج منى، وكذلك الأطباء الذين يكونون في مستشفيات في منى، كذلك المرضى الذين يكونون في مستشفيات خارج منى، فإنهم معذورون. ثم إذا تعجل الإنسان يتعجل بعد قبل الغروب بعد أن رمى الجمرات يذهب إلى مكة، وكذلك إذا رمى الجمرات في اليوم 13 يذهب إلى مكة، ويعني والرمي في اليوم 13 ينتهي بغروب الشمس، ليس مثل الليالي اللي قبلها يعني يكون بعد الغروب، لأن ليلة 14 هذه لا علاقة لها بالحج، فبغروب الشمس ينتهي الذبح وبها ينتهي الرمي. ولو أن إنسانا لم يرمي يعني قبل غروب الشمس يكون ترك واجبا من واجبات الحج وعليه فدية، لأن الرمي لا يكون في ليلة 14، ويبقى في مكة، وإذا أراد أن يخرج من مكة يودع البيت في 7 أشواط، يقال له طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم أرشد إلى أن الإنسان لا ينفر من البيت ينفر بعد الحج إلا أن بعد أن يودع البيت في 7 أشواط، ولم يرخص في ترك طواف الوداع إلا للحائض والنفساء، فإنهن يسقط عنهن طواف الوداع، أما غيرهم فإنه لا يسقط عنه طواف الوداع. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرجعوا إلى بلادهم أحسن مما جاءوا منها، غيرت أحوالهم من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: شخص سيحج من حملة من مدينة ينبع فمن أين يحرم؟ يحرم من الجحفة، يحرم من الجحفة لأنها هي الميناء الذي في طريق، هي الميقات الذي في طريقه. لكن أحسن الله إليك، لو كان هو من سكان المدينة والحملة اللي مرتبط فيها في ينبع، إذا كان هو في المدينة يحرم المدينة، وإذا كان يعني سيذهب إلى ينبع يعني ويحرم ويمشي مع الحملة يحرم من ينبع، يحرم من الجحفة. يقول وإذا كان المدينة سيذهب إلى ينبع يذهب إلى ينبع، لأن ينبع مثل أملج ومثل البلاد الأخرى التي هي وراء ميقات الجحفة. يقول شخص أتى إلى مكة وأدى العمرة قبل 20 يوما ثم أتى المدينة وهو يريد الحج، فهل يعتبر متمتعا؟ نعم هو متمتع، وإن أحرم بعمرة ثانية فهو أولى، يكون عنده عمرة ثانية وحج وليس عليه إلا هدي واحد، وإن أحرم بالحج فالعمرة الأولى هي عمرة التمتع. يقول هل له أن يذهب إلى مكة ويحرم منها؟ لا، ليس له أن يتجاوز ميقات المدينة إلا وقد أحرم. من حج متمتعا ولم يهدي ناسيا مع العلم بأنه قد مرت عليه أكثر من 10 سنوات، يعني ليس أمامه إلا أنه يهدي أو يصوم، وإذا كان قادرا فعليه أن يهدي يتدارك. هل يجوز التسمية بمحسن؟ الأولى أن يكون عبد المحسن، الأولى أن يكون عبد المحسن، وهناك أسماء يعني يمكن أن تضاف إلى الله عز وجل وإلى غيره، ومن هذا الاسم لأنه ما جاء شيء يعني مثل الرحيم والرؤوف والعزيز والعظيم والمحسن، يمكن هذه، لكن ما دام أن المسألة في الاختيار يجعل الاسم معبد لله عز وجل، سواء عبد المحسن أو غيره من أسماء الله التي يسمي بها متعبدا أو تعبدا لله عز وجل، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد اللطيف، أي اسم من أسماء الله الحسنى. رجل لم يطف طواف الإفاضة وعاد هذا العام ليحج ويقضي ذلك الطواف،